الرجال كده والكونكتيف تيشو ده اسمه ده لامينا بروبريا. في بدايه المرض يبقى الانفلاماتوري سيلز ليكوسايتس وبلازماسيلز واحيانا يبقى شويه ليكوفيل كمان تبقى موجوده فقط في السوبرفيشال بارت بتاع اللامينا بروبريا. فده بسميه كرونيك سوبرفيشال جاستريتس. يقعد العيان كده يجي 10 سنين وبعدين لما الالتهاب يزيد جدا جدا جدا جدا يبتدي الجاستريك ميكوزا جزء منها يظهر فتبقى فين الاقي جلانز انكمش. المرحله دي يسموها كرونيك اتروفيك جاسترايتس. بدا يخش في الضغط بقى بدا يحصل تاكل في الجلانز والميكوزا فاتين. لما الجلانز هي جلانز دي ويش تايب جاستريك لما تلاقي نفسها بتتاكل عماله ليمفوسايت وبلازماسيس جايه وبتحطم فيها تقوم تحاول تتحور من كونها جاستريك جلانز الى كونها انتستاينال جلانز. دي مرحله الميتابليزي انتستاينال ميتابليزي في ظهر كده جوه الكلب. يبقى تحورت من ايه من جاستريك الى انتستاينال بيسموها ايه انتستاينال ميتابليزيا او مرحله الميتابليزيا. ولما يستمر الكرونيك انفلاميشن تعرفين الميتابليزيا ممكن تقلب بديسبليزيا. ديسبليزيا فكره ايه كانت ست مش وحش. دي بقى المرحله الاخيره مرحله الديسبليزيا لان المرحله اللي بعد كده بقى مرحله جديده خالص هي مرحله مين السرطان. فيبقى انت وانت بتاخد عينه انت العيان بتاعك ده بيجي لك عيان تقول له ده كرونيك سوبرفيشال جاسترايتس الدكتور ما بيقلقش قدام العيان ده فتره طويله قوي هيبقى سوبرفيشال ولازم كل سنه اعمله عينه. هيجي لك سنه بسين بقى مين اتروف بعد 10 12 سنه من العيان الاولانيه مثلا ها هتبتدي ايه تراجعه. وبعدين هيجي لك في مرحله بقى فيها ميتابليزيا تاخد منه عينه بقى كل 6 اشهر. لو دخل في حته الديسبليزيا الديسبليزيا دي يقسموها لدرجات تقسيم زمان مايلد مودريت اند سيفير. لو لقيته في مرحلة السيفير ديسبليزيا لازم اعمله عمليه ايه جاستريك شيل البعض هتشوف اهميه الكرونيك جاسترايتس قد ايه. يس لانه هي في بعض الانواع بيبقى فيه هايبو اسيدي في بعض الانواع بيبقى فيه هايبر اسيدي. اوكي طيب نيجي بقى للاخر حته وركزوا معايا فيها جدا لان هو ده الطب الحديث خالص. لو بصيتوا كده معايا في النوعين اللي احنا اتكلمنا عليهم في الباثوجينيسيس الاوتو اميون ده في الاسباب اهو والهيليكوباكتر. طب في حاجات تانية بتعمل جاسترايتس ايه موقعها؟ بصوا هنا في الرسمه دي الاوتو اميون بيعمل البولي وبيبقى الاسيدتي ايه واطي. الهيليكوباكتر بيعمل مين الاندرا والاسيدتي ايه عاليه. طب ماذا عن بقيه الانواع؟ خلاص طب والله بقيه الانواع كلها بتعمل الاثنين مع بعض. ولذلك بقت عندنا النهارده تقسيمه جديده قال لك بنقسم الجاسترايتس الطريقة دي بتاعها في التسعينيات انتو طيب A and طيب B. طيب A هي اختصار اوتو اميون. يبقى طيب A هو مين في الثلاثة دول ده بتاع مين الهايبو اسيدي. وطيب B اللي هو النون اوتو اميون لو بصيت في ناس ما يبقى عندك منه تو سب تايبس. النوع الاولاني اللي هو الانترال بتاع الهيليكوباكتر ده اللي هو هايبر سيكريتوري خلاص. والنوع الثاني اللي هو مع اي بقى environmental factor drug irradiation فبيسموه environmental gastritis. بص بقى ده الاسيد ايه واطية ده الاسيد ايه عالية ده الاسيد ايه نورم. خلاص دي اخر تقسيمة في الجاسترايتس. طبعا لما تعرفها وانت طالب في سنة ثالثة يبقى معناها منظورك بس. هي فعلا النهاردة لو تيجي تتكلم واحد يقول فلان ده عنده جاسترايتس يقول لك طيب ايه ولا بي وبالمناسبة ده طيب ايه وده طيب ايه. احيانا النوع الثالث ده الواحد يسموه بيقولوا يعني يشبه ايه ويشبه بي يسموه طيب ايه بي. يعني النهارده لما اقول طيب ايه قصدي ده لما اقول طيب بي غالبا قصدي ده الاثنين مع بعض كده يشكلهم ايه طيب ايه بي. ده اسمه ايه اوتو اميون. الاثنين دول نون اوتو اميون. ده اسمه ايه انترال هايبر سيكريتوري. ده اسمه انفايرومنتال وزي ما بقول بناحيه الاتش سي ال واطي عالي نور. دي اخر تقسيمه للجاسترايتس سنه 94. فدي فعلا التقسيمه دي مهمه. اخر حاجه بس النهارده حته صغيره قوي يس طيب ايه هو ده يعمل لك جدا الالسر. طيب ايه دي المعده كلها ملتهبه في اي حته منها بتالسرين والميكانيزم ده فيري كلير. على فكره هنقول اكتر في الفكتيك الالسر. اخر حاجه النهارده هنتكلم في الفكتيك الالسر عن مقدمتها بس الباثولوجي بتاعها المره الجايه. تصوروا بقى في حصه النهارده شوفوا انا قاعد بتكلم قد ايه اسخن منطقه في الامتحان اللي هي سنه او سنتين. لا هي اللي انا هقوله دلوقتي الفكتيك الالسر اللي هكمله المره الجايه. فالفيرتك ألفا دي حطولي عليها very very very very important. الفيرتك ألفا وهي من أهم امراض الجاسترو انتستاينال تراكت. امتى اقول لواحد انت عندك بيبتيك ألسر؟ خد بالكم الفرح في الجي اي تي كتير قوي بمعنى الكلمه. ما بسميش الألسر بيبتيك ألسر الا لو كانت الألسر دي نتيجه دايجستشن digestion of the mucosa by acid pepsin activity. يعني ال HCL وبيبسين الاثنين اشتركوا في عمل الألسر. طب ما انا عندي ألسر ممكن تطلع مالينة ما تبقاش بيبتك، وعندي ألسر ممكن تسببها تبيه ما تبقاش بيبتك، فقط تبقى بيبتك لو البيبسين and acid اشتركوا في عمل البيبتك. ألسرز السايت بتاعتها في الجسم خمس اماكن معروفة جدا. بصوا معايا في الخمس اماكن دول. ثمانين في المية من البيبتك ألسرز تبقى في الديدرم، فالديدرم هو المكان رقم واحد ويفوز بنصيب الأسد من البيبتك ألسرز 80%. بالمناسبة بقى وهي المعلومة اللي جاية بعد شوية صغيرة، النهاردة بنلاقي ان الجماعة دول معظمهم بدون استثناء، معظم يعني وصلوا 90% في أكثر، بنلاقي عندهم في المعدة جاسترايتس. حد يعرف لو احنا من الجاسترايتس من طيب A و B و A B تفكروا اني واحد اللي يعمل ديدنا الأصل دي ليه؟ علشان هايبر أسيديك ما تعملش في المعدة وتعمل في ديدنا. مستعرفين المعدة ربنا خليها أسيديك انما ديدنا مالكالاين. ففعلا دول كلهم زي ما نعرف بعد شوية كلهم نلاقي عندهم هنا ايه؟ هيليكوباكتر جاسترايتس. خلاص؟ نمرة اتنين جاستريك ألسر ودي 18%. دي هنا الجاستريك ألسر هنا. والجاستريك ألسر هي النكست كومن. نمرة ثلاثة لور اند اوف ذا اسوفيجس. ويمكن واحد يقول لي احنا خدنا السبب بتاع النهارده الناس عندهم ايه؟ ريفلكس. نمرة أربعة، ونمرة أربعة دي الحقيقة نادرة ولكنها اللي هيشتغل جراح دي هاز تو نو. احيانا يجي لك عيان عنده مثلا كانسر في البايلوراس هنا وسادد البايلوراس والديدنم، والعيان ده لما يجي ياكل مفيش اكل يعدي فان سبته كده هيموت. انت قدامك حاجه من الاثنين، يا اما تعمل له جراحه ميجور يعني اشيل المعده بحته من الايسوفيجاس بحته من الانتستين وارمي في الزباله واوصل، دي عمليه 6 ساعات. وعندك عمليه ماينور لو العيان بتاعك ده ما يقوس منه، مش هتسيبه بقى طول عمره بزوته لغايه ما يموت، فانت عايز بس تخلي فيه فتحه تعدي الاكل. دي عمليه مشهوره جدا اسمها جاستروجينوستومي. بجيب الجوجنم بخيطه في المعده وبفتحهم على بعض كده، يبقى الاكل مش قادر يعدي من هنا فبيضطر فبينزل هنا ايه على كده. دي اسمها ايه؟ جاسترو جوجنوستومي. اوستومي يعني فتحه. فالعينين دول معروف عنهم يحصل لهم النوع الرابع من البيبتيك ألسر هنا، الحته دي الفتحه دي اللي بيسموها ستوما. ستوما يعني فتحه، تلاقيها في الجوجنم قدام الفتحه بتاعه المعده على طول. واي؟ لان انتوا عارفين ان الجوجنم هاز نيفر كام ان كونتاكت وذ جاستريك اسيديتي، ناو ات كامز ان كونتاكت مع الاسيديتي في اسيد بيبسين اكيد. فالنوع ده اسمه ايه؟ ألسر ستوما او ستومال في الجاستروجينوستومي. خامس واحده، بعض الناس بتولد بحاجه اسمها ميكلز دايفرتيكولم، وبعض مرضى الميكلز دايفرتيكولم تخيل بقى عندهم الميكوزا هنا جاستر، ده عنده جاستر في ميكوزا في الميكلز دايفرتيكولم زي ما هناخد ديتا اون، فتعمل له هنا ايه؟ بيبتيكولم. تعالى بعد ما خلصنا الحته دي اخر حته نختم بيها، وهي دي عشان اسيب الباثولوجي بتاع البيبتيك ألسر للمره الجايه. فبس نختم، لو انت بتمتحن امتحان عربي يبقى الباثولوجي بتاع المره الجايه هو اهم حاجه للامتحان. لو بتمتحن امتحان بورد امريكاني يبقى اللي هقوله دلوقتي ده هتتلسع فيه ثلاث اربع اسئله مهمين جدا. يعني انتوا عارفين الناس بره ما بيهتمش باللي حصل بقدر ما بيهتم بايه سبب اللي حصل. يعني امتحانات البورد والاف اس اس كلها كده. فالبيبتيك ألسر اللي انا هتكلم فيها دلوقتي، وعلى فكره الجيولوجي اللي هقوله ده دلوقتي حالا هو الموست ريسنت اند موست ابديتد بالنسبه للبيبتيك ألسر. يبقى احنا خدنا في البيبتيك ألسر تعريفها وبعدين اماكنها، ونختم النهارده ونقول البيبتيك ألسر ايه الباثوجينيسيس بتاعه، عشان المره الجايه بقى نتكلم على السكس والسايت والجراف والمايكروسكوبي. ده بصوا كده معايا على البيبتيك ألسر كباثوجينيسيس اند ايديولوجي. اول نقطه في الايديولوجي اند باثوجينيسيس، اند ذيس از فيري امبورتنت، بل ذيس از ذا موست امبورتنت، البيبتيك ألسر تحدث في لسبب من اثنين اساسيين، يا increased gastric aggressive forces، واجريسيف يعني عنيف، increased aggression يعني زيادة في العنف، او نقص فيه البروتكتيف فورس. هو انا المعدة بتاعتنا دي عرضة ان انا اعمل ضدها اجريشن، بس ربنا خلق الميكوزة بتاعتها بروتكتيف، فاما الاجريشن يزيد يا اما البروتكشن ينقص. هي دي اخر ما بيقولوا الجماعة الامريكان. طب ايه اللي زود الجاستريك اجريشن؟ ان ال HCL يزيد، بس ده مين اللي بيعمل في الجدران زي ما نعرف حالا، او ان البيكسل اكتيفيتي دي وهنعرف حالا كلمتين عنها، او إيه عندك توكسيك افكت بتاع الهيليكوباكتر بايلوري، مش بس بتعمل هايبر اسيد، تلاقي توكسيك افكت. او كلكم سمعتوا عن حاجه اسمها زولينجر اليس سيندروم بتاع الجاسترينوما بتاع الجاستر، ده برضه زود جدا الاجريسيف فورسز، الزولينجر اليس سيندروم، او اسباب اخرى زي الدراجز بقى وزي مش عارف ايه، كل ده اجريشن اجينست الليكوز. دايما انت عندك الاجريسيف فورسز دي موجوده او تتواجد، المفروض ان في عندك بروتكتيف فورسز، اهمهم حاجتين، الجاستريك ميوكس وحاجه اسمها سيلولار بروستاجلاندز. ودي النهارده الحته الثانيه دي دخلتنا في ايرا جديده خالص، التريت النهارده دي تريت البروستاجلاندز، دول الاثنين بيحكوا الميوكوزا ضد الاجريشن ده. فانصافه ان الميوكس ده ناقص او البروستاجلاندز دي ناقصه برضه ده يعمل أثر. وده فسر لنا حاجة غريبة جدا هتيجي في السياق حالا، جماعة بتوع بلاد جروب او اللي بعضكم منهم ضعفين، ان البلاد جروبينج بتاعنا سواء A او B او AB او O اتسترا ما هو الا اكسبريشن لجزء من الجينيتك كونستيتيوشن بتاعه، يعني بلاد جروب او مختلف عن A عن D او سؤال. اتضح ان بلاد جروب او دول عرضة جدا او معظمهم بيعملون نقص في الميوكس بتاع المعدة، جينيتك اللي كده. ولذلك انت مش هتستغرب لو قلت لكم ان بلاد جروب او في الاحصاء الانجليزي 30 تايمز 30 ضعف مور لايبل تفتك اصلا من بقيه البلاد جروب، وفي الاحصاء الامريكي 50 تايمز، فانا خدت الاحصاء الاقل وكتبت 30 ضعف علشان حته الميوكس دي، يوكو فولي ساكرايز عند بلاد جروب او واطيه كده. اذا ده اول سبب، وزي ما بقول الحته دي مهمه جدا جدا جدا جدا، زيادة الاجريشن او نقص البروتكشن. طب بقيت بقى الحاجات، تعالوا نطبق على الحتة دي بعض الداتا برضو في الكاتوجينيسيس. لو قلت لك ان زيادة ال HCL دي اللي هي الهايبر اسيدي is a major cause of peptic ulcer، هسألها للمرة التانية، peptic ulcer فين؟ معدة ولا جدولم؟ it is the major cause of peptic ulcer in the jejunum. ايش معنى؟ هو لو الاسيدي بتاكل الجاستريك ميكوزا كان زمانها كلنا الميكوزا بتاكل، فربنا خلق الجاستريك ميكوزا بروتكت، انما الديدن الميكوزا لا، بتاخد الاسيد بحساب، فان زاد الاسيد زادت الالصر. ولذلك يمكن ناخد معلومه من شويه قلناها، احنا قلنا اكتر ناس عندهم هايبر اسيدي هم اللي عندهم ايه؟ انترال جاسترايتس. واحنا قلنا اكتر سبب للانترال جاسترايتس هو مين؟ الهيليكوباكتر بايلوري، ولذلك دول معظمهم عندهم ايه؟ هيليكوباكتر بايلوري انفكشن. نمرة التلاتة في النقط اللي لازم اقولها، ان رغم ان الاسيد والبيبسين مهمين جدا للهضم، الا ان زيادة الاسيد مهمة لكن زيادة البيبسين مش مهمة. مجرد ان الاسيد يعمل تآكل والحتة تبقى على البيبسين حتى هو نورمال خلاص، يعني البيبسين is not necessarily increased عشان يعمل ألف، لكن لازم الاسيد هو اللي يزيد علشان يعمل، انما البيبسين هيشتغل طبيعي خلاص. نمرة اربعة، طبعا لسه الى حالة بلاد جروب او او لسه الى حاجة بيبقى مور لايبل تبتك اصلا 30 ضعف اتليست، ده الاحصاء الانجليزي، الامريكان حسبوها 50 ضعف. ونمرة خمسة من ضمن الحاجات اللي تتقال طبعا اهمية الزولينجر اليسن سندروم اللي بيحصل نتيجة تيومر بتحصل في البنكرياس اسمها جاسترينوما اللي بتفيد الجاسترين. طبعا التبتك اصلا الجيولوجي ده او الباتوجينيسيس ده مهم جدا. فاضل بقى عشان تبقوا عارفين السيستم بتاعنا، بعد كلكم هتجيبوا الملازم بتاعتي الMCQ من الكلية، ابتداء من اخر الاسبوع الجاي كل حصة في اخرها عندنا 10 مينتس نحل 10 اسئلة من المالتيبل تشويس. اوكي، انا هبدي لكم ورقة بالمراجعة بس انتوا تجيبوا المالتيبل تشويس من الكلية. صح. هو امبارح في صفيات هي دخلت الجامعة صح نازل عندهم ريفلكس استاجايتس ها بيحصل ميتافليجيا انتستاين ان اكستري عظيم شكرا يعني حاجة هاي خدمة خمس نجوم شكرا كده بقى سبع نجوم مين يعرف يقول لي دور الهيليكوباكتر فايلوري بال جاسترايتس الكونتكتيك ألزر مين يقدر يقولها حد يرفع صباعه اللي يرفع صباعه وانا هختاره مين بقى دور الهيليكوباكتر جاسترايتس حد يعرف يعرف هي البكتيريا بتطلع يوليز انزيم وده بيبروتكت ده عظيم يس وبعدين هي بتعمل جاسترايتس في البودي ولا في الانترم في الانترم عشان كده يسموها هيليكوباكتر فايلوري صح ودايما بيبقى معاها هايبر اسيد دي عشان كده بتعمل تكتيك الترا في الجيلولم ولا في الاستمك في الجيلولم طيب تقدر تقول لي يا كريم ممكن اقول لكم انطباعي عن اول الموضوعات اللي بتغلي في الجي اي تي اي بمعنى انها مهمة قوي قوي قوي في الامتحان كان فيها بدأها موضوعات مهمة ولكن ده اهمهم عن اطلاق التكتيك الفر التكتيك الفر احنا خدنا فيه المرة اللي فاتت السايتس وقلنا ان اشهر مكانين للتكتيك الفر على الاطلاق 80% في الجيدرم والإفيروليمبر 18% في الاستمر يفضل كام 2% حتة الثانية بقى لور اندو في صفيجات مش عارف وكلمنا عن الباثوجينيس الميكانيزم بتاع البيبتيك ألسر وقلنا أهم حاجة تقولها في الامتحان إن البيبتيك ألسر بتكون يا إما نتيجة increase في الأجريسيف فورسز أجريشن ضد الميكوزا يا نقص في البروتكشن والأجريشن ضد الميكوزا قد يكون HCL قد يكون بيبسين قد يكون هيليكوباكتر إلى آخره وقعدنا كده ندي examples للحاجات دي وقفنا عندي أنا خدت المرة اللي فاتت البيبتيك ألسر كسايتس واخدتها كباثوجينيسيس نبدا بقى حصه النهارده السكس ديستريبيوشن اطلع ان الميل تو فيميل ريشيو از 3 تو 1 شان معظم امراض الجسم دي ار مور كومن في الميل على فكره القاعده بتقول كل امراض الجسم ار مور كومن في الميلز ما عدا ديزيز اوف ثايرويد ديزيز اوف ذا جول بلاد دول في الستات اكتر جدا من رجالها تفسير الثيرويد لان المرأة بتحتاج ايودين اكتر من الرجل عشان الدوسر ايودين في المنسز والبريجنانسي واللاكتيشن فعشان كده دايما هي عندها ايودين ديفيشنسي اكتر من الرجل في عرضه اكتر من الثيرويد والجول جدر لان المرأة بتطبخ طول الوقت مطبخ طول الوقت رمرمة والجول جدر ديزيز لها علاقة فظيعة بالرمرمة فعشان كده الجول جدر والثيرويد هما اكتر مرضين في الستات اكتر من الرجال خلاص طبعا ما جيش اقول لا وامراض البريست اكتر في الستات من الرجاله ده طبيعي خلاص طيب التكتيك الفر بقى نكمل بيقول انها السايت بتاعتها خدناها المره اللي فاتت الباثوجينيسيس خدناها المره اللي فاتت السكس الميل تو فيميل ريشيو از 3 تو 1 نبدا بقى الكلام الثقيل وات اباوت ذا جروس بيكتشر وانا عايزكم تركزوا معايا احنا المره اللي فاتت قلنا انه 80% من التكتيك الفر occur in the jejunum في الثالث part و 18% في الاستمر كامل فدول اهم تو بيبتيك الفر علشان كده لما اجي اتكلم على الجراس بيكتشر انا عامل الجراس بيكتشر بتاعتهم جدول ليس لان هيطلب منك في الامتحان مقارنه بين الاثنين انما عشان الاثنين يبقوا سهلين قصاد بعض فتعالى في الجدول ده نقول هنا الجيجنال الفر وهنا الجاستريك الفر وتعالى نقول اول حاجه في الجدول ده اللوكيشن اشهر مكان تعرفين الجدول فيه فيرست بارت وسكند بارت وثيرد بارت الى اخره مش معقول الفيرست والسكند بارت والسكيب والحاطه بتحصل فين الفيرست بارت لان هي اول حته بتقابل الاسيد هي مين الفيرست بارت مش كده الالتر از بريزنت في الفيرست بارت سواء انتيرور وول او بوستيرور وول يبقى اتس بريزنت ان ذا فيرست بارت اوف ذا جدول الالتر في الاستومك اكثر في البايلوراس كانت البايلوريك اندرم خصوصا ناحيه الليثر كيرفتشر اتس ا فايندينج يبقى دي بايلوريك الالتر في الليثر كيرفتشر ده اللوكيشن السايد بتاعت الالسر فوائد جدنال او الجاستريك from 1 to 3 سنتيمتر. هو المناسبة 3 سنتيمتر ده is a very important figure مهم جدا، لانه انا النهاردة بخش بالمنظار ببص لقى الالسر 1 3 سنتي غير لما لقى الالسر 7 سنتي. 7 سنتي التراب يفكر ها الا يعني في اندر الناس غالبا 7 سنتي ده ايه بعيدني. فمهم ايه السايد ده، لان دايما بنقول يا جماعه الاندوسكوبيست نيفر فايند الالسر ويذين ذا رينج اوف 1 تو 3 سنتيمتر غالبا ها احتمال تطلع بنت الالسر، لكن الالسر لارجر من ديس غالبا تطلع بنت. طيب الشيب بتاع الالسر، والله الالسر في الاستومك او الجدن اللي هو ممكن تبقى راوند الالسر كده او اوفر الالسر كده، بس في الاستومك في شكل ثالث يسموه ساد الشيب الالسر. يعني ساد الشيب الالسر ساد يعني زي البردعه، عارفين البردعه اللي هي مقطعه في الصدر ها ساد ليه؟ لان الارض طلع على ريتا بيرفكت هاند ممكن تنسد الانتيرور ومن ورا تنسد مين؟ زي الكوتيبور راكبه كده خلالها، يعني ادي الريتا بيرفكت فالارض اهي وممتده كده وكده زي البردعه بيسموها ايه؟ سادل شيب ارض. دي نقولها في المعده وما نقولهاش في الجدر خلاص. طيب من ناحيه الايدجز اوف ذا ارض، تعرفين الايدجز بتاعه الارض من راك كده جدا، وجدوا ان الالسر بتاعه البيتك الالسر الايدج بتاعتها هي ايذر شارب كده اور سلوبنج كده، يا شارب متوازيه طبعا سلوبنج عكس مين؟ عكس اندر ماين، دي اندر ماين فهي شارب سلوبنج. انا هات من هنا شارب ولا سلوبنج؟ لا هما الاثنين على بعض ايذر شارب اور سلوبنج، سواء كانت جيدنال او جاستريك الالسر. من ناحيه الفلور اوف ذا الالسر بيبقى الالسر الفلور بتاعها سنين طويلة بيبقى متاكل حلوة قوي فأكتير بسنين. من ناحية البيض الضغط التطبيق البيض هي ما تحت الفلور اللي هو ده نتيجة كرونيك إريتيشن سنين طويلة بيبقى فيه هيلينج باي فايبروزيس، فالبيض بتبقى فيرم أو إنجريت فيرم أو إنجريت بيض. أدي الست نقط بتوع التطبيق أصلا لوكيشن فيرست بارت هنا فايلويد السايز مهم جدا نوت مور ذان 3 سنتيمتر. الشيب بتاعها الاثنين راوند او اوفل ونزود واحده في الكاستر اللي هي مين زي البردعه هذا الشيب والبيري كاركترستيك على فكره، والايدجز يا شارب يا سلوبنج. ودلوقتي بقى لما اجي في الامتحان انا في امتحان قعدنا عليه بقول لك قول لي الفر بانفرتد ايدج سهله مالينا، طب قول لي الفر بانفرتد ايدج سهله بيتا الكارسينوما، اقول لك طب قول لي الفر باندر ماين ايدجز اقول لك طب قول لي الفر بشارب ايدجز بالهارد او دي اقول لك تقول لي اكثر بسلوبنج ايدجز علشان برضه يخليك معايا على الخطوط. ودي هنعملها في اخر السنه خالص كل ال 30 الفر المقرر هجمعهم في الفصل. والست السيست انا بدي بقول لك قول لي ايه الفر ما بقولكيش مين الفر والا هعقدك في عشتك. اوكي تعالوا بقى نقول المايكروسكوبيك بيكتشر. لو اخدت كده حته من البيبتيك الفر وبدات افحصها بالمايكروسكوب ركزوا كده معايا لانه البيبتيك الفر سهل جدا. انا خدت البروس دلوقتي هاخد المايكروسكوب ادي كده انا هاخد كده حته من الول بتاع الجي اي تي كده المفروض اللي انا برسمها بالاحمر دي هي دي الماسكلوزا وهنا ادي البيبتيك الفر اهي دي كده الفر بتروبين ايدجز كده. فانتوا متخيلين الازرق ده مين؟ الميكوزا. الابيض ده مين؟ الساب ميكوزا. الحته دي مين؟ الماسكلوزا. ده ايه؟ كده. And now I'm taking this area to examine it microscopically. يبقى هنا ساعتها ده الحته اللي انا هاخد بس الحته دي كده الحته من اول الفلور اوف ذا الفر لتحت وهكبرها. هكبرها كده ادي اهي الفر اهي ادي الميكوزا اهي وبعدين ادي هنا دي المصر اللي هي رهيب كده. وتعالى نقول ايه اللي انا شايفه مين الاريا اللي ان كونتاكت وذ ذا ايريتانت دي ذا فلور اوف ذا الفر يعني هي دي الحته اللي طول النهار فيها اكتيفيتي فدي اللي تلاقي فيها ديبريس ديبريس يعني تيشو فرتس كده ملوش معالج دي فايتلايز وانت لا تدرس سنين التوب لاير بس تلاقي عندك انفلاماتوري سيلز اند ديبريس ده بالمايكروسكوب. طيب الميدل لاير اللي تحتيها يعني توب لاير بيبقى بيبقى عندك الكرونيك انفلاميشن والجرانيليشن تيشو في الاريا دي, وبعدين تحت يبقى عندك الفايبروزز ورمنت اوف ماسل, يعني البيض الاصفر او البطن اللي مجرد بقايا من الماسل فايبر. فعندك ديبريز وانفلاميشن والجرانيليشن تيشو اند فايبروزز, ده المنظر. ويفضل بقى الحته اللي هتجي لك النمره في الامتحان هي الكومبليكيشنز. على فكره اكثر حتتين ادوا لك نمره في الامتحان في البيبتيك هالتر هي الجروس بيكتشر, يليها مين؟ الكومبليكيشنز. العين بتاع البيبتيك هالتر اللي قدامنا ده يا ترى ايه المشاكل اللي ممكن يتعرض لها؟ هم اربعه مشهورين جدا. تعالى كده نتخيل مع بعض, ادي الرسمه كده, ادي الاستمك, وبعدين ادي الجدنم كده. ولو احنا عايزين نكمل الرسمة صح يبقى في السي شيب كونكافيتي اوف ذا جيرم, هي مين؟ الهدف ده بنكرياس كده, ده البنكرياس اهو. وتعالى يكون عيان عنده بيبتيك ألتر, يا اما في الفيرست بارت اوف ذا جيرم يا اما فين؟ في الاستمك. والعيان ده يا ترى ايه مشاكله؟ المشكله الاولى اللي لو سته تسقط هي ماتيمسيس, كل شويه الالتر تبليد تنزل, والحتتين دول فيهم فوميتنج ريفلكس كل شويه يتادم. طب نيكست كويستشن, وات اباوت ذي ستولز؟ الدم اللي ينزل في ستولز الاحمر ولا بني؟ بني. ليه؟ لانه مهضوم معدي على الصدر. فاذا ده نسميه بليدنج في الركه ولا ميلينا؟ ميلينا. ميلينا معناها اولتر ذا بلاد في الستولز. يبقى انا عنده هيماتيمسيس اند ميلينا. دايما يقول لك انا الستولز بتاعها لونها بني مسود. خلاص؟ ادي الاولى. المشكلة الثانية واللي بتحصل in 10% of cases is perforation. ألتر عمالة تغوط تغوط تغوط لغاية لما تخرم الـ wall of the gastrointestinal tract. وبص كده على perforation. لو قلت لك perforation من الـ gastric ulcer و perforation من الـ duodenal ulcer. الـ perforation من الـ gastric ulcer يعمل لك peritonitis. سهلة جدا. الـ perforation من الـ duodenal ulcer الـ perforation مين اللي تحتيها؟ الـ head of the pancreas. ويعمل لك سلطه بانكرياتيك تنز رهيبه جدا. والعيان ده بيجي لنا في العياده الدكتور اللي بيبقى فاهم ها بيشخصه ان بيربوليت ثاني. عيان انون بيشنت اوف بيبتيك اوتر, معروف ان الجماعه بتوع بيبتيك اوتر في الجيدنم دايما اكتر حاجه اكسايتين عندهم الهانجر الجوع. اول ما الجوع يبقى عذاب لان الجوع بقى بيرسنتس ها يقول لك عصافير حطوا بالزقزق. فالبيرسنتس هنا في الجيدنم فظيع جدا. والعيان ده لما ياكل يستريح بشرط اكل معين. فالبين عنده خلي بالكم ريليتد ايه؟ للميت. يجي لك يقول لك انا عندي الشين اللي كان بقى الريليتد ايه؟ بقى كونستنت بين راديتنج للدم اللي بيسمع في ضهري, ده على طول معناها بانكرياتيك سيتويشن. مشهوره. طيب غير البرفوريشن نمبر 3 از هيلينج باي فايبروز. والفايبروز از ماساه احيانا. لانه ممكن الفيروزز يعمل لك في حاله الجاستريك الفر فايلوريك ستريك, في حاله الديودن الفر ديودن ستريك انسداد في الفيروس لان طفيف فايبر شبه ايه؟ الريزاكت او الديودن. واحيانا في بصوا على الرسمه اللي حاطينها لكم حالا دي, الناس اللي عندهم سادل شيك الفر ضعفين الفر بتبقى فين؟ على الليسر كيرفيسر وممتده للانتير وول وللكوسير وول. الفيروزز هنا يكون ستريكت للستمك بالشكل ده, ضعفين الفايبر شبه ايه؟ ريفاكتاين. فممكن جدا يروح ايه الفيروز هنا يعمل لك المعده كده. يو اندرستاند ها؟ دي يسموها اور جلاس ديفورم. ادي يعني ايه الاور جلاس؟ الساعه الرمليه. قال لك عندك رمل كده يتوقف كده ينزل في اللي هي الساعه الرمليه بتاعت زمان. فدي يسموها ايه؟ اور جلاس ديفورم. يبقى الفيروز عمل لك ثلاث حاجات. بايلوريك ابستراكشن از بوسيبل, ديجنال ابستراكشن از بوسيبل, اند الثيرد بوسيبيليتي از اور جلاس ديفورم. يفضل نمبر 4 اند لاست. مالينجنت تشينج وتحت الكلمة دي مهمة جدا, only يعني فقط in cases of gastric ulcer وليس duodenal, وفقط in 1% of cases, 1% من الجاستريك ulcer تقلب الى كارسينوما ليست duodenal. ليه هقول لك انا؟ لانه وجدوا ان الادج بتاعة البيبتيك ulcer في الاستومك احيانا يحصل فيها intestinal metaplasia, لكن الادج والميتافيزيا is free cancer, لكن الادج بتاعة duodenal ulcer ما يحصلش فيها intestinal metaplasia. اوكي؟ يعني كنت انت عايزه اللي جاي. اوكي طيب, ادي بالنسبه للسيبتيك الخاصه بالمشاكل بتاعتها. وزي ما بنقول يا جماعه السيبتيك الخاصه دي فيري كومن ديزيز يعني اكاد اقسم واجزم ان وان اوف يو ات ليست عنده ده في الامر. خلاص يعني اتس فيري كومن كونديشن. فيعني لو قلنا ان اي مجتمع وصلنا ما بتبداش من السن الكبير يعني ات كان ستارت ان ذا تين ايج، فممكن جدا تبقى واحد منكم لما حد كده يحس انه عنده اوجاع هو مش حاسس بيها بعد الحس دي كلها تجاه اوجاع. اجي بالنسبه للبيبتيك ألسر، تعالى ناخد مرض تاني من امراض المعده اللي جاي ده للاورال واللي بعده للريت. لو انا جيت سالت كده ركزوا معايا، لو قلت لكم حد يقدر يفتكر انواع البابيلومز اللي خدناهم زمان في الجنرال، كان اني اوف يو ريمبر نمبر 1 سكويموس سيل بابيلوم بتاعت الجلد، نمبر 2 ترانزيشنال بيتا بابيلوم بتاعت البلاد، نمبر 3 داكس بابيلوم بتاعت البيت، نمبر 4 مين بقى؟ ادينوما سوليد بتاعت الجي اي تي ادي بناين تيومر بتاعت المعده. ان انا ممكن جدا يطلع لي من هنا بناين تيومر بابيلوم لكن لانها طالعه من جلاندولا بنقدر نسميها ادينوما بابيلوم او ادينوما سوليد، ذيس از ذيس تيومر. يبقى انا لو عندي الالوان دلوقتي بلاين تيومر اوف ذا ستام، يبقى الادينوما بوليدي والستان از ذا موست امبورتنت، دي اهم واحده. والادينوما بوليدي لها مشكلتين للاورال، الاولى انها ممكن تربطها في تعمل هيما تمس، والثانيه انها هايلي بري كانسر. ف الادينوما بوليدي اذا كان امبورتنت تيومر، طبعا في اورام ثانيه احنا شاطرينها ممكن تطلع بالسلوك ضغط تيومر بالسلوك ضغط تيومر يوم يوم او حاجه اسمها اليوم هذا، مش مهمين قوي، لكن دي هي الوحيده اللي مقررينها وواضح انها هتتقال للبور. خد بالك بقى معايا هي ايه، بري كانسرس، يعني ممكن تقلب الى جاستريك كارسينوما. يبقى وانا بتكلم دلوقتي على الجاستريك كارسينوما احد الاسباب مين ان يكون اصلا عندك مين هذه البناين تيومر. تعالوا بقى ناخد الجاستريك كارسينوما. والجاستريك كارسينوما او سرطان المعده هقول لكم على حاجه لذيذه قوي. سرطان المعده كل سنه يعملوا احصائيات عن سرطان المعده في العالم، يقوم تاتي مصر في ذيل القائمه، يعني احنا اقل بلد في العالم عندها جاستريك كارسينوما. و يقعدوا يدوروا على السبب واي جاستريك كارسينوما از لو ان ذا ايجيبشن فعلا فيري لو، يعني احنا عندنا بلاد بالهارجن بلاد البلاد كذا ها عالي جدا ارى في العالم، لكن دي احنا اقل ناس في العالم. توازن من عند ربنا، يمكن ده بروبابلي الميزه الوحيده للفقر، انه الفقر ضد الجاستريك كانسر الى حد لا، انه الجاستريك كانسر بيجي مع انواع من الاكل نسبيا غاليه زي المعلبات. ها يعني المعلبات دي ما مش الفقر يشتروها، المعلبات دي فيها نايترايتس ممكن تقلب بجاستريك كانسر زي السموك فيش الرنجه يعني، والاكل بقى المدخن يعني مش الرنجه ده يمكن هنا رخيصه شويه لكن في اسماك مدخنه اغلى من كده بكتير. ها يعني بتلاقي الكيلو منها ب 100 جنيه مثلا. فالحاجات دي كلها فعلا فلت الجاستريك كانسر ان ذيس كانتري، وعشان ما يبقاش ده في اعتبارنا في ذهننا انه ده من كومن، ده معلومه انا مش كاتبها طبعا، انما هي الريرست فورم اوف كانسر ان ايدي. تعالوا نقول البريديسبوزنج فاكتورز بتاعته، هو بيحصل في الرجال اكتر من الستات في صفه سن 40 سنه. اول حاجه الكرونيك جاسترايتس، الالتهاب المزمن في المعده، واللي جايكم ذاكر حاسه المره اللي فاتت يلاقي الالتهاب المزمن في المعده فتراجع على اربعه فيجز، اوفيشال اتروفيك بعدين ميتابليزيا وبعدين ديسليزيا. لو حد منكم عايز يكون مور بريسايز، هو الكرونيك جاسترايتس منها نوع اوتو ايميون وانواع نون اوتو، هو الاوتو ايميون هو تايب ايه بالمناسبه مور فريكانت. تاني حاجه لسه حالا واخدينها اللي هي الادينوما سوليد which is a benign tumor that can change malignant. لو تفتكروا المره اللي فاتت قلنا الجماعه بتوع بلاد جروب او دول بتوع انفكشن ألس، الجماعه بقى بتوع بلاد جروب ايه دول مور لايبل تو كارسينوما اوف ذا ستومك، بتوع ايه ما يزعلوش قوي لان بتوع ايه اكثر عرضه للجاستريك كانسر. نمرة اربعة احنا لسه قايلينها حالا الاكل اللي هو السموك فيش والاكل مع معلبات اللي فيها نايترايتس، ونمرة خمسة لسه قايلينها من شوية البيبتيك ألسر قرحة المعدة قلنا 1% منها از ريجاي. يعني بالمناسبه برضو للناس اللي هي تحب تسهل شويه تلاقي ان حرف الالف قاسم مشترك اعظم كرونيك جاسترايتس تايب الف ايه ادي نومه تسكولب بالالف، جروب بلاد جروب ايه بالالف، الاكل بالالف والالف الاطفال العربي تبقى بالالف. فعشان ايه في الخمسة خمسة الف يعملوا سرطان الدم. تعالى بقى نقول السايت اوف جاستريك كانسر. لو جينا بعد ما خدنا البريديسبوزنج فاكتورز نقول السايت اتضح انه اشهر مكان لسرطان المعدة هو منطقة الفايلورس. يعني this is the major site للجاستريك كانسر. وهل لو قلت الواحد فكر واي يقدر يفكر واي ليه الفايلورس اكتر بكتير من البودي؟ لو الاكل فيه كارسينوجينيك ماتيريال يبقى وين التين عشان تشتغل بعد اكتر حتة تشتغل عليها؟ ده بالظبط لو قلت ده اكتر حتة مين؟ البوتين هو عشان اليورين قاعد عليه. فالميجور بارت هو الجاستريك. احنا خدنا البريديسبوزنج فاكتورز وخدنا السايتس. تعال بقى ناخد الجروس بيكتشر. والجروس بيكتشر ركزوا معايا دي جدا جدا جدا لانه الكلام اللي هيتقال هنا يفرق قوي قوي قوي قوي قوي مع العيان. الجروس بيكتشر الكلاسيكال اللي انتوا عارفينها نمبر 1 فونجيتنج فايت. حلو كده ادي واحد. ونمبر 2 الفريجنج فايت ادي الثاني. اكرم ايه يبرد الهد. طبعا عندي هنا الجزء اهي كده وده الفانجيتنج فايف وده الالتريتنج فايف. نمبر 3 انا عندي الانفلتريتنج فايف طلع منه 2 فاتر. ايه هم الانفلتريتنج فايف؟ ده ممكن يكون احنا قلنا ان معظم السرطان بيبقى فين في الفايلورس. فممكن الانفلتريشن لوكالايز الفايلورس كده والفايلورس تبقى ضيقه جدا فالمعده الاكل يتحول فيها تقيل بايريت. That's a localized infiltrating fiber. أو ممكن في advanced cases لو ده سرح المعدة كلها infiltrated ولما تبقى كلها infiltrated الانفلتريشن ده بقى معاه فيروس المعدة بتcontract وتقوم. واحد ال localized infiltration يكبر وال diffuse infiltration يصفر. والطبع مهم clinical نجيلك عين تلاقي كده معدته مليانة وبتاعه وعنده سرطان يبقى ده غير localized infiltration. ده أحيانا لما تمسك المعدة you never feel that it is a tarfin. المعدة دي ايه؟ حاجة membranous حاجة لينة بس تلاقيها very rigid. يعني ما تمسك المعدة كده تحاول تبنيها تطبقها ما تطبقش. فراح الناس مسميها لاتينية لايونيتس بلاستيكا. لايونيتس يعني تبويب. بلاستيكا يعني زي بلاستيك. او ليذر بوتل الصمك يعني ليذر يعني جلد. بوتل يعني قربة. قربة جلد. فالتسمية بتاع دي is ليذر بوتل الصمك او لايونيتس بلاستيكا. الاربع انواع دول هم في الواقع ثلاث انواع. دي واحد اثنين ادي ثلاثة بس واحد لوكالايز انفلتريشن ثاني فيوز. النوع الخامس ده فيري كاركترستيك ولو لقيناه عند عيان يبقى اكستريملي لاكي بيشنت. نوع من الانفلتريتنج كارسينوما ولكنها لوكالايز للميكوزا والصاب ميكوزا. بص نلاقي العيان السرطان سارح جاب في الميكوزا والصاب ميكوزا لكن ما غوطش. دي يسموها سوبرفيشال سبريدنج تايب. على فكرة كلمة سوبرفيشال سبريدنج دي سمعتها زمان بتيومر من الميلانوما. هاي سوبرفيشال سبريدنج هي لوكا فكده ياكل بعدها هي نوع من الميلانوما ان سايت. فدي قريبه يعني طبعا دي انفيشن ولكن ايه هذا هو النوع الوحيد اللي ان ضبطناه في عيان يبقى لطف. خلاص هو بقى لان ده لو سبناه هيبقى بعد كده مين ست. فلو ضبطنا واحد كده زي ما فيري لطف سموها سوبرفيشال سبريدنج ان هو يبقى فيري فيري لطف لان معظم عيانين الكانسر الصلب بيجوا في مراحل متاخره ما هوش حاسس. فاللي اتولد كده يبقى هايل. وده غالبا بيبقى عيان من النوع الموسوس اللي every 6 months يروح يعمل لنفسه تشيك. فمن ضمن التشيك نفس الدكتور يشك فيدي بشكل ما بالمناظير او غيره ناخد منها بايوس تطلع early carcinoma. ده الوحيد اللي يخف 100% بقيته كلهم هيلة والزلزة. تعالوا كده تقول الميكروسكوبيك بيكتشر بتاع الجاستريك كانسر بعد ما خدنا الجروس. الحقيقة زي ما الجماعة اليابانيين وانا قلتلكم قبل كده ان ابرع ناس في الجاستريك انتستاينال ديزيز هم اليابانيين فعلا. هم ريكومندد ان البني ادم الباثولوجيست وهو بيشخص بالمايكروسكوب يعمل حاجتين. يقول وات از ذا مايكروسكوبيك تايب يقول وات از ذا مايكروسكوبيك ستيج. يعني وانا بالمايكروسكوب في الجاستريك كانسر هذا اقول ستيج اوف كورس. فتعالى كده نتكلم على النقطتين دول وات از ذا مايكروسكوبيك تايب اند وات از ذا مايكروسكوبيك stage of the tumor. بصوا كده معايا المعدة هي عبارة عن جلاند. واللي بينكم شاطر جدا جدا جدا ويفتكر كده يعمل retrieval فيدباك كده لذاكرته يعرف ان كان عندنا زمان موضوع اسمه كارسينومز اوف جلاندولار اوريجين. ولو تذكرت اكتر تعرف ان هم الانواع الاتيه يعني ده كلام جنرال. التيومر ممكن تبقى معموله من مالجنان اسينويد نسمي دي ايه ادينو كارسينوم, يا اما التيومر بتسكريت ميوكس ولا بنسميه ايه ميوسين سكريتين كارسينوما, يا اما الميوكس اكسترا سيلر بنسميه دي ايه ميوكويد كارسينوما, يا اما الميوكس جوه الخلايا بنسميه دي ايه سيجنترين سيل كارسينوما. بالظبط كده سيجنت ده كلام من الجنرال وليس جديد. يا اما التيومر كانت تطلع عباره عن مالجنان سيلز على بلاستيك ومعهمش اي ملامح تدل على ان هم طالعين من جان ومعاها فايبروزز دي اللي بنسميها بالظبط على بلاستيك او اند فاشيت او سكيرس كارسينوما او كارسينوما سيلز. اليس هذا وكلام زمان هو بالملي يعني الكلام ده من الجنرال خلاص. وبالتالي الكلام ده اهميته في ايه؟ ان كل ما يجي لك كارسينوما في الجي اي تي كله لسه هناخد في الاستمع في الانتستين وغيره يبقى ده سين مايكروسكوبيك تشيرت دي الاحتمالات يا ادينو يا ميوكويد يا سيجنترين يا سكيرس خلاص دي قاعده ادي المايكروسكوبيك فايز. المهم ماذا عن المايكروسكوبيك ستيج؟ سيب دي خالص لما انا ارجع لك في الاخر هقول لك ايه اللي من الجنرال. انا حملي لك ورقه عباره عن ورقه نص صفحه اللي هي اللي انت محتاجه من الجنرال فانت اللي بتعمل هتتشرح في حاجه. لو جينا نقول الميكروسكوبيك ستيج بقى دي سهله جدا. ادي هنا المعده دي كده الميكوزا دي كده الصاب ميكوزا ودي كده الماسكيروزا. اذا لقيت السرطان اللي هو دول موجود في الميكوزا والصاب ميكوزا يعني ادي المالجنان اسينوي ميكوزا وصاب ميكوزا بس اذا نسميه ايرلي او سوبرفيشال كارسينوما. الا انها سارع ودخل على المصل فما بعد يبقى ده ليه او ادفانس كارسينوما. والفرق بينهم زي ما بقول فرق خطير جدا. الايرلي دي از كيورابل الليت دي از انكيورابل خلاص. ادي كده انا حددت المايكروسكوبيك تايب والمايكروسكوبيك ستيج. هل يا ترى هناك علاقه بالمنازه بقى المهم اللي انت لكن هل هناك علاقه بين التايب والستيج؟ طبعا كل ما التيومر تكون مور اجريسيف كل ما يكون غالبا هتبقى الستيج اللي تحتيها فيه ليه وكل ما تكون هاديه ويل ديفرنشيت كل ما تقدر تتفاعل بين ايرلي. ولذلك اخطر اثنين السيجمترين والسيرس عمرك ما تلاقيهم ابدا ايرلي دايما اول ما تكتشفهم تلاقيهم فين لانهم بيفتحوا بسرعه. طيب نخلص بقى الجاستريك كارسينوما ونقول كيف تنتشر السبريد بتاعها. وركزوا معايا السبريد بتاع الجاستريك كانسر برضه از فيري ايزي انك انت تريمبر. وبعد الاسبريد هنقول اخيرا الكومبليكيشن. نقول الاول الاسبريد ادي حتة اناتومي كده ادي المعدة وادي هنا الليفر وهنا عندنا في اورجان زي مثلا السبلين كفاية والبنكرياس هنا والترانسفيرس كولون وعندي الليف نود بتاعت المعدة ادي هنا الجاستريك والسيليا وعندي هنا حاجة اسمها بارا اورتك والفاينل ديستنيشن حد يعرف فين حاجة اسمها ليف سوبرا كلابيكيوليفنوز ده اناتو جاستريك سيليا بارا اورتك مش رايت مش بايلاتر الوحيده اللي بتدرين الجي اي تي كله الليفت سوبرا كلابيكيوليفنوز ده اناتو يعني انا ما شرحتش ده في السبريد. تعال بقى اقول السبريد وهنا طبعا البريتونيوم كده وهنا لو كانت دي فيميل يبقى هنا الفيميل جينيتال تراك والكوفر كده. وتعالى نقول السبريد نمبر 1 دايركت وعلى الاقل بس يبقى في الفيروس اللي انت عندك كام كلمه كده تقول يا ممكن لو السرطان ده فوق ينتفريت مين الاستي لو تحت ياخد مين البنكرياس او ترانزيرت كله الى اخره ده دايركت. ممكن يكون الانتشار ليمفاتيك لو انت محتاج في الامتحان قول تو ذا ريجنال ليمف نود ذا ريجنال اللي في المنطقه. لو انت حريف قول جاستريك سيليك بارا اورتك اند ليفت سوبرا كلافيكولا. احتجت ونسيت بدل ما تخرف وتكتب كلام غلط تقول له انجوينال ليفنوز مثلا روح قايل ايه تو ذا ريجنال ليفنوز. وات سبريد نمبر 3 هنا هنا دايما احنا في اي بلاد سبريد نقول ايه لانجز ليفر بون. هنا اقول ايه ليفر لانجز بون الليفر نمبر 1 لان انتوا عارفين الدرينج هنا ايه اورتال سيركيليشن المتاسس تروح للليفر الاول وبعدين لللانجز. انما لو من الاورجان تاني يروح اللانز ومن اللانز يروح على الليفت سايد ومنها الى الليف. يبقى هنا نمرة واحد يبقى البلط نمرة اربعة اللي انتهى يسقط ترانس مين سيرومي مش كده خدناها زمان لما الكانسر تيجي الماليجنان سيرز هنا تبتدي تعمل لك البريتونية بايه؟ هيموراجيك فكرو اصايتس معاها ميتاستاسيس. ونمرة خمسة اذا كانت في ميج يحصل عندها حاجة تفكر كروكن دارج تيومر خدناها في الجنرال اللي هي بايلاترال اوفيريان ميتاستاسيس. كانوا زمان فاكرين انها نتيجة ترانسيلومس، طلع انها نتيجة بلاد او ليمفاتيك سبريد. ادي الميثود اوف سبريد بتاعتنا. واخيرا what are the possible complications، ماذا لو انت فكرت معايا عيان عنده سرطان في معدته؟ ما هوش شيء، لكن حاجه من اللي هقولهم دول هتجيبوا لك العيان. نمرة واحد مين؟ لما تنس. نمرة اثنين كل ما ياكل الايه يحصل له مين؟ اوبستراكشن. طبعا كل ما يجي الايه ياكل الايه ها، فيبقى واحد هما تابسس، اثنين اوبستراكشن. نمرة ثلاثة وثلاثة متعلقة باربعة، دي very important. السرطان هو سارح كده بيحطم مين؟ الميكوزا. والميكوزا دي اللي بتسكريت مين؟ ال HCL والانترنسك. عشان كده اللي بتربع العين يجيله مين؟ انيما. خلاص مفيش انترنسك فاكتور بينزف ومفيش انترنسك فاكتور، فالاثنين دول يعملوا مين؟ a severe type of انيما. ادي بالنسبة لل في حتة كده كلينيكال غريبة جدا هقولها لك عشان تفتكرها بس السنة الجاية واللي بعدها. يمكن ال early style of gastric cancer عجيبة جدا. في حاجتين في الابيتايت بتاعت الانسان لغايه النهارده ما عرفش لها السر. المدخن اذا فقد فجاه فقد الابيتايت سموك، دي حاجه نادره جدا، غالبا يطلع عنده ايه؟ هيبتايتس. والانسان العادي اذا فقد الابيتايت للمين؟ للتابل المين، ها غالبا يبقى ده ايرلي ساين اوف جاستريك كانسر. يعني اول فطار ما حدش عارف فطار غير بس من ضمن الظواهر العاده انه يوقف ها الشهيه بتاعته للحمه في اول ما مرض الفطار. فدي حاجتين كده تبع الابيتايت بمناسبه الموضوع كده. يبقى خلص الجاستريك كانسر. وزي ما بقول الجاستريك كارسينوما ما هياش من السرطانيات اللي كومن ان ذيس كونتري، لكن واضح جدا